الصفحة 53 بعد 200. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. عن قتادة قال: قال رجل من المهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع، فأرجع وأنا مغتبط لقوله: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. تفسير الطبري. السؤال: لو استأذنت فقيل لك ارجع، فكيف يكون حالك؟ الوقفة الثانية. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. البصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ووجب التحذير منه، وغضه واجب عن جميع المحرمات وكل ما يخشى الفتنة من أجله. تفسير القرطبي. السؤال: بين عظم أمر البصر وخطره. الوقفة الثالثة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن غض بصره عن المحرم أنار الله بصيرته، ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع داعي الشهوة كان حفظه لغيره أبلغ، ولهذا سماه الله حفظا. فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه وعمل الأسباب الموجبة لحفظه لم ينحفظ، كذلك البصر والفرج إن لم يجتهد العبد في حفظهما أوقعاه في بلايا ومحن. تفسير السعدي. السؤال: اذكر فائدتين لغض البصر. الوقفة الرابعة. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. نهى عن إبداء الزينة نفسها، ليعلم أن النظر إذا لم يحل إليها لملابستها تلك المواقع كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا في الحظر، ثابت القدم في الحرمة، شاهدا على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها ويتقين الله تعالى في الكشف عنها. تفسير الألوسي. السؤال: ما الذي يفيده النهي عن إبداء الزينة؟ الوقفة الخامسة. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحا ولكنه يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه فإنه يمنع منه. فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة منع منه. تفسير السعدي. السؤال: ما القاعدة الأصولية المستفادة من هذه الآية؟ الوقفة السادسة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة واجبة على كل مؤمن مكلف بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وفرائضها ثلاثة: الندم على الذنب من حيث عصى به ذو الجلال، من حيث عصي به ذو الجلال لا من حيث أضر ببدن أو مال، والإقلاع عن الذنب في أول أوقات الإمكان من غير تأخير ولا توان، والعزم ألا يعود إليها أبدا. وآدابها ثلاثة: الاعتراف بالذنب مقرونا بالانكسار، والإكثار من التضرع والاستغفار، والإكثار من الحسنات لمحو ما تقدم من السيئات. تفسير ابن جزي. السؤال: اذكر فرائض التوبة. ومثل لأدب الاعتراف لله بالذنب من دعاء نبي الله يونس عليه السلام. الوقفة السابعة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. البواعث على التوبة سبعة: خوف العقاب، ورجاء الثواب، والخجل من الحساب، ومحبة الحبيب، ومراقبة الرقيب القريب، وتعظيم بالمقام، وشكر الإنعام. تفسير ابن جزي. السؤال: ما الأمور التي تبعث على التوبة؟ معاني الكلمات: إلا ما ظهر منها، إلا الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن فيها فتنة، على جيوبهن، على فتحات صدورهن فيغطين وجوههن، لبعولتهن، لأزواجهن، غير أولي الإربة، الرجال الذين لا غرض لهم في النساء كالبله. العمل بالآيات: العمل الأول، احرص هذا اليوم أكثر على غض بصرك عما حرم الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. العمل الثاني، أرسل رسالة تبين فيها فوائد غض البصر عن ما حرم الله خصوصا في الأجهزة الحديثة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. العمل الثالث، بادر اليوم بالتوبة إلى الله من جميع ذنوبك. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوجيهات: التوجيه الأول، تذكر أن الله تعالى يعلم ما تبدي وما تكتم، فاحذر أن يرى منك ما يسخطه. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. التوجيه الثاني، التوبة من الذنب تجلب الفلاح العاجل والآجل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوجيه الثالث، من أسباب السعادة للمجتمع انتشار الحجاب الكامل بين النساء. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن